قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الفدية. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الفدية. والفدية هي المقصود بها ما يعني يفعله الإنسان مقابل ارتكاب محظور منع منه في حال الإحرام. وهذا الذي أورده أبو داود تحت هذه الترجمة يتعلق بفدية حلق الرأس من أجل السلامة من الأذى الذي فيه، وذلك في حال الإحرام. وأورد فيه أبو داود حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان في عام الحديبية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقال: يؤذيك هوام رأسك، يعني ما فيه من القمل. فقال احلق رأسك وانسك شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين 3 آصع على 6 مساكين. هذه هي الفدية، يعني ارتكاب هذا المحظور الذي رخص فيه وكان ممنوعا منه. الإنسان لا يحلق شعره ولا يتعرض لشعره في حال إحرامه، ولكنه عندما يقتضي الأمر ذلك بأن يكون هناك ضرورة تدعو إليه كهذه التي حصلت لكعب رضي الله عنه، فإن له أن يفعل ذلك، أي الحلق، وقد رخص له فيه، رخص له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عليه فدية. والفدية مخير فيها بين هذه الأمور الثلاثة: إما يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 3 آصع تقسم على 6 مساكين يكون لكل مسكين نصف صاع. هذه هي الفدية، فدية الأذى. ومثل ذلك اللبس، فإنه كفارته وفديته هي هذه الفدية التي هي التخير بين الأمور الثلاثة، التي هي الذبح والصيام والإطعام. وقد جاء ذلك مجملا في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجاءت السنة وفسرت وبينت المقصود بالنسك وأنه شاة، والمقصود بالصيام وأنه 3 أيام، والمقصود بالإطعام وأنه إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا يدلنا على أن السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتدل عليه، لأن القرآن جاء فيه ذكر الفدية مجملة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت السنة فبينت بأن الصيام 3 أيام، والنسك ذبح شاة، والإطعام إطعام 6 مساكين. نعم. قال: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن خالد الطحان. عن خالد الطحان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. كعب بن عجرة. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. التخيير موجود فيها، ولكن لا شك أن ما يكون أنفع وهو الشاة أنه هو الأولى، ولكن التخيير حاصل. التخيير حاصل، وكما هو معلوم التخيير يكون في أشياء متفاوتة، مثل ما جاء في فدية في قضية كفارة اليمين: اعتاق رقبة أو اطعام 10 مساكين، ومن لم يجد صم أو يكسوهم ومن لم يجد صام ثلاثة أيام. لا شك أن عتق الرقبة هو أفضل من طعام عشرة مساكين، ولكن التخيير موجود. فكذلك هنا الشاة هي لا شك أنها أولى من هذا وأفضل من هذا وخير من هذا، ولكن التخيير حاصل، وبأي شيء فعل الإنسان مما خير به فإنه يجزئه ويؤدي ما وجب في ذمته.